الله

قبرا حسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على لا مُقْتَصِدٌ بِالْيَمِينِ وَسَالِمٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ والذين يدعون من دون الله أم جعل